الشايف لك بشر ميت ينوح، انت الشايف لك عدل ما عنده روح، انت الشايف لك قمر ما لاقي ليل، هيك بفراقك اصير من الجوح، انت السامع لك سجن دافع وحنين، انت السامع لحظة اكبر من سنين، صوتي للغيمة وصل من الونين، هيك بفراقك اصير من الجروح، اني بفراقك كسر قلبي الغارة، لا قدرت انسى ولا بالليل انا، مو فراق وداعتك هذا انتقام، شبيك عن بالي ولا لحظة تروح، هيك بفراقك اصير من الجروح. ساكن بالي لحظة ما تغيب، مثل حبك عمري ما أقدر أجيب، أني بي جروح ما ظنها تطيب، هيك بفراقك حبيبي حيلي راح، شايف الغرقان من يختنق مات، هو يتمنى الهوى واتمنى الصوت، لحظة بعدال السنة دونك تفوت، هيك بفراقك حبيبي حيلي راح، انت عايب بصمة بي بكل مكان، انت ذا ماكو بعد ماكو حنان، خايف بدونك وتدور على الامان، وعيني طول الوقت بس تبكي وتنوح، هيك بفراقك قصير من الجروح. هم حسيت مثل بهيج الشوق، انا حس الفوق جوا وجوا فوق، بين مر غيابك او جرحك شضوق، هيج بفراقك يحن قلب علي، شايف القلب انكسر علش يصير، مثل حيرة قلبي يا ريتك تحير، كون عند جناح والحظ ما كطير، هيك بفراقك يحن قلب علي، أنا عايش بتشذب موعيش هاي، وجهك قبالي وجه غيرك وراي، كنت شمعة ومن رحيت طفى وضواي، وين انطي وجهي بفراقك وروح، هيك بفراقك يصير من الجروح. شايف لك بشر ميت ينوح، انت شايف لك عدل ما عنده روح، انت شايف لك قمر ما لاقي ليل، هيك بفراقك اصير من الجوح، انت سامع لك سجن دافي وحنين.